ايه يعني استفهام؟ قال لك لان من الجائز انه ان استفهم عن النفي يبقى ايحاء بالجواب، فاستفهم عن النفي حتى تقول له لا انت نهيتني، زي ما واحد يقول لك انت ما ادتنيش الحق بتاعي وقصرت وياي، كنت تقدر تقول له انا صنعت معك كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى خبر منك محتمل ان تكون صادق ولا كذا، تقدر تنقله افعلت لك كذا وافعلت لك كذا، تستفهم بس بالاثبات، تقول له والله يا اخي انت مالك حق، الم اصنع معك كذا، الم اصنع، فكانك قررته بالنفي علشان هو يقول لا ده انت صنعت، يبقى ده توكيد للايه؟ توكيد للخبر على وجه الايه؟ التاكيد. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. لا بد ان يكون الجواب نعم يا رب نهيتنا وقلت لنا كذا، وهذا ايراد للحكم باقوى الادله عليه، لان الحكم قد ياتي بالاخبار وقد ياتي بالاستفهام بالايجاب، ويكون اقوى لو جاء بالاستفهام بالنفي. قال اي لكما عدو مبين، نحن نعلم ان العدو هو الخصم الذي يريد الحاق الضرر والايذاء بك، ومبين اي محيط، اولا بين العداوة ومحيط، وده دليل لانه قال من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن ايه، يبقى محيط ولا لا؟